وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن Thank you.

فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء اللهم وارزقنا وأنت خير Yeah. Thank you. ما قلت وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما تغفيت لي كل صدق الله العظيم.